mir das Halbe. بالنسبة ليك الحب صعيب يا عشقة من ليلة ما لقيتي القلب حبيبي ولا بتي تبدل الرجالة بالنسبة ليك الحب صعيب يا عشقة من ليلة ما لقيتي القلب حبيبي ولا بتي تبدل الرجالة من داداك شكون اللي بغى هذاك اللي ربح كاس وكري لكن السين ربي عطاه الى لاقى روحي دبري بالنسبة لك الحب صعيب يا عشقة من ليلة ما لقيتي القلب حبيب ولا بديت بدان الرجال فاتك الأغاني بالنسبة لك الحب صعيب